ملخص كتاب العلاج السلوكي للطفل والمراهق من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الستار إبراهيم بالاشتراك مع الدكتور عبد العزيز الدخيل والدكتورة رضوى إبراهيم. إن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى معاملة خاصة، لأن هذه الفترة تحديداً من أعمارهم تكون حساسة وتبنى فيها نظرتهم إلى الحياة، وقد يتعرضون للمشكلات النفسية والاضطرابات خلال هذه المرحلة. وهنا يأتي دور الأهل في تسليط الضوء على العلاج والحلول بدلاً من الجزع والإهمال. يعرض لنا هذا الكتاب الكثير من الأساليب العلاجية السلوكية التي من المهم أن نكون على دراية بها لكي نتعامل مع الاضطرابات التي تحدث للأطفال والمراهقين. أولاً، عن العلاج السلوكي. مرحلة الطفولة هي الفترة التي ما بين الولادة وحتى بداية المراهقة، وفي خلال هذا الوقت قد يتعرض الأطفال لمشكلات عديدة واضطرابات متنوعة، وبطبيعة الحال سنواجه صعوبة في اكتشاف مشكلات الطفل كونه غير ناضج من الأساس. لذلك ليس من الجيد أن نحكم على الطفل بتسرع، بل ويجب أن نميز بين ما هو طبيعي وما هو شاذ. ويمكننا تصنيف الفئات الرئيسة لاضطرابات الطفولة على النحو التالي: مشكلات متعلقة بالنمو مثل النمو اللغوي وصعوبات التعلم، ومشكلات متعلقة باضطراب السلوك مثل فرط الحركة، ومشكلات متعلقة بالقلق مثل التجنب الاجتماعي، واضطرابات مرتبطة بسلوك الأكل مثل النحافة المرضية، ومتلازمات الحركة مثل مص الأصابع، واضطرابات الإخراج مثل التبول اللا إرادي، واضطرابات الكلام مثل التهتها والبكم، واضطرابات أخرى مثل ذهان الطفولة. ولكي نبدأ في برنامج العلاج السلوكي، لابد من تحديد السلوك المطلوب علاجه بشكل دقيق حتى يتم معرفة الهدف الرئيسي من العلاج وتقدير مدى التقدم فيه. فالعلاج السلوكي هدفه أن يحقق التغيرات في السلوك الذي يشتكي منه الآخرون ليجعل حياة الفرد أكثر إيجابية وصحة. وهو يختلف عن العلاج النفسي، حيث إن العلاج السلوكي مستقل وله مسلماته الخاصة، ويتميز المعالج السلوكي أنه يقدم أساليب غير تقليدية ويركز اهتمامه على علاج الأعراض، فهو لا يبحث عن ذكريات الطفولة أو عن التفسيرات اللاشعورية للسلوك، وهو كذلك لا يرى ما يراه المحللون النفسيون بوجوب إزالة ما وراء الأعراض من الصراعات الداخلية المفترضة وغيرها. فالمعالج السلوكي ينظر إلى الأمراض النفسية على أنها استجابات وعادات شاذة نكتسبها بفعل خبرات خاطئة، أي أنه يستظل تحت نظريات التعلم. ولهذا فالعلاج السلوكي يتطلب خططا علاجية يتم تنفيذها بهدف تغيير البيئة المحيطة التي أدت إلى ظهور السلوك المضطرب. فلكي نقوم بعلاج طفل يشكو من اضطراب ما، لابد أن ينظر المعالج السلوكي إلى رغبة الطفل في الحصول على اهتمام خاص أو لخبرات سيئة شعر من خلالها الطفل بالتهديد. لذا فهو يبدأ بتعليمه أساليب سليمة تمكنه من الحصول على مراده وضبط انفعالاته. ثانياً، أساليب علاجية. إن مناهج العلاج السلوكي تتمثل في 4 محاور بها نظريات رئيسة للتعلم، وهي التعلم الشرطي والتعلم الفعال والتعلم الاجتماعي والتعلم المعرفي. والعلاج السلوكي في الغالب يتطلب تعاون البالغين والمربين والمشرفين على الطفل، فأحياناً قد يتطرق العلاج لسلوك البالغين أنفسهم حتى يتم تعديله. وتتضمن تطبيقات العلاج السلوكي للطفل أساليب مشابهة للعلاج السلوكي المستخدم للبالغين، مع اختلافات تتعلق بطبيعة الطفل. فهناك أسلوب التعويد، وهذا يتم استخدامه للمخاوف المرضية أو الرهاب مثل الخوف من الظلام والوحدة أو الخجل الاجتماعي الشديد. وفكرة هذا الأسلوب تتم عن طريق إزالة الاستجابة المرضية بالتدريج واستبدالها بسلوك آخر غير مرضي، وربما يستلزم هذا الأسلوب زيادة التعرض للمخاوف مع اعتبار أن يتم دعم الطفل وتشجيعه وطمأنته قدر الإمكان. ويوجد أيضاً أسلوب التدعيم الذي يشتمل على فكرة امتداح الطفل ومكافأته عند ظهور سلوك إيجابي مخالف للنمط المرضي، والمداعمات أنواع مختلفة، فربما تكون مكافآت معنوية أو مادية أو مكافآت نشاطية من خلال القيام بأشياء محببة لطفل كأن يتابع التلفاز مثلاً أو يذهب إلى الملاهي أو يقود فصله الدراسي، ويجب أن يتم تقديم المداعم حال حدوث السلوك المرغوب وليس متأخراً عنه حتى لا تقل فاعليته، كما يجب أن يكون له قيمة عند الطفل. وإذا باءت محاولات التصحيح المستمرة بالفشل، فباستطاعتنا أن نستخدم أسلوب التجاهل، حيث يمكن أن تتحكم الأسرة في انفعالاتها وتتجاهل الفعل الضار إلى أن يختفي تماماً من سلوك الطفل. وكذلك لابد أن يكون التجاهل فورياً عند حدوث الفعل الخاطئ، وهذا الأسلوب لا يتعارض مع الدعم، فالتجاهل يكون للسلوك وليس للشخص. كما أن الأطفال يكتسبون خبراتهم وتعاملاتهم متأثرين بالآخرين، لذلك كان هناك أسلوب الاقتداء، حيث إن الأشخاص بعامة يكتسبون رصيداً سلوكياً من خلال محاكاة من حولهم. لذا فإن الطفل الذي نشأ في أسرة خائفة سيكتسب منهم المخاوف والجزع، ومن الممكن أن نلجأ إلى طريقة لعب الأدوار والبروفات السلوكية حتى يتدرب الطفل على تمثيل السلوكيات المطلوبة. فإذا كان طفل يعاني من الخجل مثلاً، نقوم بإعطائه دوراً يتسم بالجرأة والإقدام. ثالثاً، البرنامج العلاجي. إننا لن نستطيع عزل الاضطراب الموجود لدى الطفل عن معتقداته وأفكاره، فالأفكار التي يرددها الطفل في ذهنه تعد مصدراً رئيساً للاضطراب. وهناك أربعة مصادر أساسية من القصور المعرفي مرتبطة باضطرابات الطفولة، وهي نقص المعلومات والخبرة وأساليب التفكير وما تنطوي عليه من أخطاء وما يحمله الطفل من آراء ومعتقدات عن نفسه وعن الآخرين والتوقعات السلبية. فلتعديل أخطاء التفكير لدى الأطفال، يمكن للمعالج أن يلقن الطفل بتوجيهات مباشرة ويعطيه المعلومات الدقيقة حتى يتبين له أن مخاوفه غير موضوعية. كما يمكن للمعالج جعل الطفل يتحاور مع ذاته من خلال ترديد عبارات وتعليمات مضادة للفكرة الخاطئة في رأسه، ثم على المعالج أن يجعل للطفل واجبات منزلية وخارجية مناسبة لموضوع الجلسة حتى تسهم في علاج المشكلة بعينها. وقد برز مؤخراً أسلوب التعليم الملطف القائم على المؤازرة الوجدانية في العلاج، ويعد هذا الأسلوب مكملاً مع أساليب العلاجات السلوكية وليس بديلاً عنها. ويقوم هذا الأسلوب على رفض العقاب وجميع أساليب التنفير، إضافة إلى التركيز على الحب والدفء والتقبل. فبشكل عام يحتاج الوالدان والمشرفون أن يجعلوا وجودهم مع الطفل مرتبطاً بالأمان والاهتمام. إن أساليب العلاج السلوكي متنوعة ومرنة، ولكن المعالج في النهاية يختار الأسلوب العلاجي الملائم لطبيعة المشكلة، حيث إن كل اضطراب يصلح له أسلوب معين دون غيره، ويتم استخدام خطة معينة حسب كل اضطراب. وغالباً ما تكون إجراءات العلاج السلوكي للطفل وفق 6 خطوات، أولها تحديد السلوك المحوري الذي نريد علاجه، ثم وضع طريقة لقياس مقدار تكراره، ثم النظر إلى الظروف السابقة أو المحيطة بالطفل عند ظهور السلوك الخطأ، ثم وضع برنامج وخطة علاجية وفقاً للبيانات الموجودة. ويجب أن تتضمن الخطة كل الأساليب التي تستخدم لتدعيم ظهور السلوك الجيد. ثم نأتي إلى الخطوة الخامسة، وهي بناء توقعات علاجية من خلال تشجيع الاتجاه الإيجابي للطفل والأسرة ومكافأة نشاط الطفل. وآخر خطوة هي تعميم السلوك. فبعد أن يتمكن الطفل من تعلم الكثير، ينبغي أن نساعده على تعميم خبرته الإيجابية وسط بيئته وأصدقائه. رابعاً، مخاوف واضطرابات. كما علمنا أن هناك مشكلات عديدة واضطرابات متنوعة قد تصيب الأطفال والمراهقين، ويمثل الخوف من المدرسة إحدى هذه المشكلات التي تسبب الضيق والكدر للأسرة، فنجد أن الطفل قد يتمارض أو يبكي ويتوسل للبقاء في المنزل. وهناك خطة علاجية يمكن اتباعها في هذه الحالة، مثل تكوين علاقات طيبة مع المدرسين للتعرف على المشكلة قبل أن تتفاقم، وتجنب التركيز على الشكاوى الجسدية ما دمت متأكداً من سلامته، ثم عليك أن تشجعه على الذهاب إلى المدرسة. ومن الضروري أن تتجنب التعليق على مخاوف الطفل، فقط لابد أن تساعده على الاستيقاظ وترتيب أغراضه، ثم زوده بالأطعمة التي يحبها واصطحبه بكل هدوء إلى المدرسة، وعندما يعود في المساء أثني على نجاحه في الذهاب إلى المدرسة مهما كان سخطه شديداً في الصباح. يوجد أيضاً اضطراب تشتت الانتباه الذي يعوق كثيراً من تفاعلات الطفل ويؤثر في قابليته للتعلم، وهذا الاضطراب مرتبط باضطرابات الحركة. ولكي تساعد الطفل على تركيز الانتباه ستحتاج إلى كرسيين وطاولة وبعض المدعمات، ثم اطلب من الطفل أن يجلس على الكرسي، فإذا استجاب لذلك ولو لمدة 30 ثانية ادعمه وامتدح، ثم اتجه إلى الخطوة التالية، وهي أن تدربه على أن ينظر إليك عندما تنادي باسمه، فبينما هو يجلس بهدوء انطق اسمه بصوت مرتفع، فإذا لم يستجب لك سوف تحتاج إلى تدريبه على ذلك. قل له: محمد انظر إلي، حتى يصبح قادراً على النظر إليك. وضع المدعم أمام عينيك وقدمه له حالما ينظر إليك. كرر ذلك واخفض بالتدريج المدعم عن مستوى عينيك حتى تتأكد من أن الطفل أصبح قادراً على النظر إليك وليس للمدعم فقط. والخطوة الثالثة ستحتاج فيها إلى تدريب الطفل على القيام ببعض الأنشطة من خلال أدوات تضعها أمامه، ثم تطلب منه أن ينظر إليها حتى تصل إلى الخطوة الرابعة، وهي أن تدرب الطفل على أداء نشاط معين لفترة زمنية بسيطة باستخدام الأدوات التي أمامه، كأن يرصها مثلاً أو يجمعها في صندوق. ولضمان الاستمرار في التغيرات السلوكية الإيجابية، امتدح الطفل بين الحين والآخر على هذا السلوك، وتجنب التعليقات السلبية مثل جملة: لا فائدة، ها قد بدأت في العنف من جديد. خامساً، العلاج مسؤولية. هناك مثل صيني يقول: أخبرني سأنسى، أرني فقد أتذكر، ولكن أدمجني فسأعي وأفهم. وهذا ما نرغب به في أثناء العلاج السلوكي للأطفال، فلكل اضطراب حل معين عن طريق المحاكاة على أرض الواقع. هناك مشكلة مثل مشكلة الاكتئاب تظهر عادة لدى الأطفال في شكل يأس وإحساس بالدونية وانخفاض في مستوى الطاقة، ويمكن أن تعتمد خطة العلاج هنا على تعديل الأوضاع البدنية بجعلها ملائمة تتسم بالرغبة في الحوار، بدلاً من أن يغطي الطفل وجهه أو يشيح بيديه، كما تطلب الجلسة تبادل النظر والاحتكاك البصري. وفي نهاية الجلسات من المهم أن يشجع المعالج الطفل بعبارات الثناء والمكافآت المادية. أما في حالة الطفل الخجول والمنعزل فلابد أن نولي العلاج اهتماماً شديداً، لاسيما أنهما مصاحبان لاضطرابات أشد خطورة. فالانتواء المرضي يحتاج إلى حوار ومبادلة للكلام الودي والتشجيع على إظهار الاهتمام بالآخرين، ويمكن أن يتم العلاج في هذه الحالة على لعب الأدوار ووضع واجبات منزلية خارج العيادة حتى يكتسب الطفل مهارات اجتماعية من خلال التطبيق. وفي حالة الطفل المذعور فإننا نحتاج إلى الصبر لمعالجته، لذا حاول أن تعالج كل خوف على حدة، فالمخاوف لا تعالج في وقت واحد، كما يمكنك أن تعرض الطفل تدريجياً لموضع خوفه، وكن متدرجاً معه في العلاج حسب ردة فعله كل مرة. إن إقامة علاقة متينة ورابطة بين الطفل وأهله تسهم في العلاج السلوكي، فالتعاقد السلوكي ربما يؤدي لتماسك الأسرة، ونظام التعاقد يقوم بعدة عوامل، منها تحديد الهدف المطلوب من كل شخص سواء كان الطفل أو المعالج أو الوالدين، كما أن خطة العمل تستثير الهمة وتجعل الجميع يرغب في الإنجاز، كما أنها تجعل كل طرف مراقباً للآخر، ما يزيد الاهتمام بالخطة العلاجية. ويساعد نظام التعاقد على توقع سلوك الآخرين، وهو يجعل عملية العلاج مشتركة ومسؤولية عامة. فلكي نحقق النتائج المرجوة، يفضل أن يكون التعاقد السلوكي مكتوباً، وأن تتوافر فيه المشكلات المحورية المطلوب علاجها، والأهداف والتدعيمات التي يمكن الحصول عليها عند القيام بالسلوك المرغوب، مقابل عقوبات أيضاً عند التخلف عن المطلوب، ثم يتم تحديد فترة زمنية معينة لتقييم الأداء. سادساً، مراحل متغيرة. إن النمو السليم للطفل لا يكفيه حب الوالدين ونواياهم الحسنة فقط، بل إن التعامل الفعال والتربية الإيجابية لهذا الطفل هي التي تعزز نموه. فربما أنت تتوقع نضوجاً كلما كبر عمر الطفل، ولكن ضع في اعتبارك أن هذه ليست قاعدة أساسية، فالنمو ليس مستقيماً في كثير من الأحيان، إذ إن الأطفال لا يمرون جميعاً بنفس التغيرات العضوية، ولا يكون نموهم بنفس الوتيرة. فعلى الآباء أن يدركوا ما هو متناسب مع مراحل نمو ذويهم حتى يستطيعوا التعامل مع مشكلاتهم، كما يجب عليهم أن يتسلحوا بالصبر والأنات. وقد يتعرض الطفل لمشكلة التخلف العقلي وصعوبات التعلم، وهي مشكلة تتعلق بالنمو والتطور وليست مجرد اضطراب في الشخصية أو السلوك، وعادة ما يتم اكتشاف ذلك من خلال استخدام مقاييس الذكاء التي تحتوي مشكلات حسابية وكلمات ومتاهات تحتاج إلى المهارة في حلها. وحتى لو كان الذكاء غالباً ما تحكمه عوامل وراثية، فقد بيّنت بعض التدريبات على النشاط الحركي والعقلي وحل المشكلات أن هناك نسبة في ارتفاع نسب الذكاء لدى الأطفال تقدر بأكثر من 25%، مما يحل بعض حالات التخلف العقلي البسيط حتى يتمكن الطفل من مواصلة دراسته والانتباه لذاته بشكل مستقل. أما حياة المراهق فهي تمثل تحدياً حساساً وصعباً، لأن المعاملة مع المراهقين تستلزم التحمل والفهم، ففي هذه الفترة تحدث تغيرات جسمية ونفسية تثير تعجب الأسرة والأبوين، وعلاج الكثير من مشكلات المراهقين يتوقف على الآباء ومدى صبرهم. ومن أكبر الأخطاء التي يرتكبها الآباء هي الدخول في موقف تنافس مع الشلة التي ينتمي إليها الإبن، ما يجعلهم في تشاحن دائم. وكذلك يستخدم كثير من الآباء أسلوب السيطرة، ما يؤدي بالمراهق إلى تجنبهم أو حتى هروبه من المنزل. وهناك 4 قواعد أساسية لتحسين التواصل مع المراهق، وهي الإصغاء الجيد، والتعبير عن الشعور بدلاً من اللوم والتأنيب، وتعديل السلوك الخاطئ وليس تغير الشخصية ككل، والتشجيع على استمرار الحوار والتواصل. وختاماً، يجب على الآباء والأمهات تقبل الأبناء بكل ما فيهم من عيوب ومشكلات، مع المحاولة المستمرة في معالجة الأمور بطريقة دافئة وحنونة، وليس باستخدام العنف والقوة.